بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي الأذان المختار لكونه أذان بلال رضي الله عنه 15 ببنائهما على الفتح جملة تمييز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أي الأذان المختار إلى آخر كلامه. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الأذان. فيبين المصنف رحمه الله أن الأذان المختار في مذهب الإمام أحمد هو أذان بلال، وهو 15 جملة، والمراد بالجملة قوله الله أكبر هذه جملة، وأشهد أن لا إله إلا الله جملة، حي على الصلاة هذه جملة، وهكذا. فأذان بلال كان 15 جملة، وهذا هو الأذان المختار. نعم. وهي المركب الإسنادي، مثلا الله أكبر جملة، وهكذا إلى آخره، من غير ترجيع للشهادتين. فإن رجعهما فلا بأس. المراد بترجيع الشهادتين هو أن يقول في الشهادتين سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها يعني بصوت خافت، ثم بعد ذلك يرفع بهما صوته. وهذا هو أذان أبو محذورة مؤذن أهل مكة، الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان وجعله مؤذنا في مكة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته وهو يقلد المؤذن وهو صبي صغير، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام صوته، وكان مع صبية من نظرائه وأقرانه، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يؤذنوا وكانوا بعيدين منه، فلما سمع صوته وأعجبه لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان. وكان مما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الترجيع في الشهادتين، وهن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت، ثم بعد ذلك يأتي بهما بصوت عال مرتفع. هذا هو الترجيع، وهو أذان أي نحن نرسلهم. المراد بالترسيل الترسل، يعني يترسل في أدائه في الأذان بخلاف الإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنت فترسل، فترسل إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، يعني فأسرع. فيسن في الأذان التأني، أن يسن للأذان أن يتأنى في حال الأذان، لأن ذلك أبلغ في سماعه، وتكون مدته أطول حتى يسمعه الغافل ونحو ذلك. بخلاف الإقامة فإنه لا داعي للإطالة فيها، لأن الناس سيقومون ويصلون، والإقامة نداء للحاضرين في المسجد بخلاف الأذان. يرسله أي الأذان، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظه ويقف على كل جملة. يستحب أن يقف على كل جملة استحبابا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا الأولى. وإن قرن قال الله أكبر الله أكبر كما يفعل اليوم أكثر المؤذنين فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يتأنى وأن يأتي بكل جملة على حدة، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. نعم. وأن يكون قائما على علو. أي نعم. ويستحب له أن يؤذن وهو قائم، وأن يكون في علو، يعني مكان مرتفع، لكن اليوم هذه لا حاجة إلى الارتفاع اليوم، لأن الآن وجدت مكبرات الصوت هذه تغني عن الارتفاع، فتوضع في المناير أو في سطح المسجد وتغني، لأنه لا حاجة اليوم إلى العلو، لا حاجة إلى العلو في مكان مرتفع، لكن في السابق يحتاجون إليه، لأن ذلك أبلغ في سماع صوته حتى يبعد الصوت ويسمعه العدد الكثير من الناس. نعم. على علو أي مكان مرتفع كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه أبلغ في الإعلام حتى يمتد صوته ويبتعد صوته أقصى ما يمكن. حال كونه متطهرا من الحدثين، يعني يستحب له في حال الأذان أن يكون متطهرا من الحدثين، لكن لو أذن وهو محدث على حدث أصغر أو أكبر فأذانه صحيح لا بأس. نعم. ويكره أذان جنب، لكن يكره أذان جنب. نعم. وإقامة محدث، وإقامة محدث وقيل لا يصح. نعم. مستقبل القبلة، لأنها يستحب أن يكون في حال الأذان مستقبل القبلة، لأنها أشرف الجهات، القبلة أشرف الجهات، وهو في عبادة وطاعة من أعظم العبادات الأذان، لما تضمنته من الدعوة إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وحد إلى أفضل الأعمال بعد الشهادتين وهي الصلاة، فهذا في الأذان من أعظم أنواع العبادة، فيستحب له أن يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. جاعلا سبابتيه في أذنيه، نعم يستحب أن يجعل السبابتين في أذنيه، السبابة هذه يجعلها في أذنيه هكذا، قالوا لأن ذلك يمنع خروج الصوت من الأذن، لأن الأذن يخرج معها الصوت، فيكون قوة الصوت كله منحصر في الفم، ما يخرج مع الأذان شيء من الصوت، فيكون أقوى لصوته. وقال بعضهم يستحب أن يضع يديه، وليس السبابة، يضع يديه مضمومتي الأصابع هكذا على أذنيه حتى أيضا يسد الأذنين فلا يخرج منهما صوت، لأن هذا أقوى لخروج الصوت من الفم، أقوى لخروج الصوت من الفم. وهذه رواية ثانية في المذهب أنه يضع يديه مضمومتي الأصابع هكذا على أذنيه. نعم. فأيهما فعل فلا بأس بذلك. نعم. لأنه أرفع للصوت، لأنه أرفع الصوت وأقوى له، لأن الأذنين من مخارج الصوت، يخرج معهم الصوت، والإنسان يشعر بهذا ويحس، إذا سد أذنيه شعر بأن الصوت أقوى. نعم. يلتفت ندبا برأسه وعنقه وصدره يمينا لقوله حي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح. يقول يستحب أن يلتفت في حال قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة على اليمين، وإذا قال حي على الفلاح، حي على الفلاح، يلتفت على شمال حتى يسمع الجهات التي قد لا يصل إليها صوته، لأنه في حال استقبال القبلة في الجمل السابقة قبل حي على الصلاة، وربما من الجهات على اليمين والجهة على اليسار على شماله لا يصلها صوت، ولا سيما من بعد منه، فيسن أن يلتفت يمينا وشمالا حتى يصل صوته إلى أبعد ما يمكن من الجهة التي عن يمينه والجهة التي عن شماله. لكن هذا قبل هذه الآلات الحديثة، لكن هل في الآلات الحديثة هذه يبقى الاستحباب وارد أم أنه لا يستحب؟ الأولى أنه لا يستحب. لماذا؟ لأنه إذا التفت يمينا ضعف صوته، فلا يتحقق المقصود من الالتفات، بل على العكس يضعف صوته. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله في الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابقا رحمه الله أنه لا يلتفت، أنه لا يلتفت. ومعنى حي أقبلوا وتعالوا، حي يعني يقبلوا مثل قد حي. نعم. والفلاح الفوز والرضا. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. نعم، في هذا السماء حقيقة التوحيد، ولذلك تقبلت النفوس على العلو، ولا سيما وقع في كرب، لمن وقع في كرب تقبلت نفسه حتى الحيوانات على الشخوص بأبصارها إلى جهة العلو. نعم. ولا يزيل قدميه، أي لا يستدير في منارة وغيرها. يقول لا يستحب، قصد بهذا يعني الإشارة إلى خلاف بعض العلماء، قال يستحب أن يستدير حتى يسمعه الناس من جميع الجهات، يستدير في المنارة، وقصد من هذا أنه لا يستدير، وكل هذه المسائل غير واردة الآن في وقتنا. نعم. ويقول المؤذن ندبا بهذه الآلات الحديثة، لكن ينبغي أن تكون المقفونات في الجهات الأربع حتى يصل الصوت إلى جميع الجهات، ويغني عن الاستدارة وعن الالتفات الحالتين ويكفي هذا. نعم. ويقول المؤذن ندبا بعدهما، أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم مرتين. يسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم بعدما يقول حي على الفلاح، وهذا خاص بصلاة الفجر. وهنا سؤال يشكل على بعض الناس، هل يقال هذا في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن أول من قال ذلك هو بلال رضي الله عنه، وجاء في الحديث الآخر إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن بلال كان يؤذن الأذان الأول. فيقتضي هذا أن يكون قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني. ولكن يجاب عن هذا بأمور. أول، أنه لا يلزم أن يكون بلال يؤذن الأذان الأول في جميع السنة، لا يلزم يكون يؤذن الأذان الأول في رمضان أن يكون أيضا يؤذن الأذان الأول في غير رمضان، فيحتمل أنه قال الصلاة خير من النوم في غير رمضان. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أبا محذورة الأذان قال له فإذا كنت في صلاة الفجر فقل تحي على الفلاح، فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولم يبين له يحدد له إيه؟ هل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ فينصرف إذن الإطلاق إلى الأذان الثاني لأنه هو الأذان الواجب، لأنه هو الأذان الواجب. ولقول أنس من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وإذا أطلق أذان الفجر المراد به الأذان الواجب، الأذان الواجب. والأذان الواجب هو الأذان الثاني، ولأنه ومن المعقول أيضا أن الحاجة إلى قول هذا بعد دخول الوقت وهو في الأذان الثاني أحوج منها في الأذان الأول، لأنه في الأذان الأول لا تجب عليه الصلاة، لم يدخل وقتها ولا يكون مخاطبا بها، حتى في خلاف قولها في الأذان الثاني فإن الصلاة قد وجبت عليه في دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا تجب عليه. فقولها في الأذان الثاني أكد من قولها في الأذان الأول، هذا من المعقول في الإضافة إلى ما ذكر من الأدلة النقلية، والله أعلم. ويقول المؤذن هذا إشكال يريده كثير من الناس، ويرجو أنه يزول الإشكال بهذا. ويقول المؤذن ندبا بعدهما أي الحي عادتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث فيه رواه أحمد، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان فجر وبين أذان وإقامة. ويكره في غير أذان فجر، يعني يكره في غير أذان فجر أن يقال الصلاة الخير النوم، يجي إنسان يقولها في أذان العصر أو في أذان الظهر يكره ذلك، أو يقولها بين أذان والإقامة يكره، أو كذلك ما يفعله بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان والناس ما يصلون رفع صوته صلوا الأذان يكفي في الإعلام، ولذلك عمر نهى من أذن ثم نادى الناس بعد ذلك صلوا نهاه عمر رضي الله عنه، وفي الأثر أن عمر نهى المؤذن أن يقول ذلك وقال كفى بالأذان، الأذان يكفي في هذا. نعم. والإقامة 11 جملة، 11 جملة بلا تثنية، بلا تثنية، وتباح تثنيتها كالأذان. نعم. يحجرها أي يستحب أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، يستحب أن يقف على كل جملة مثل الأذان. نعم. ويقيم مؤذن أي يتولى الإقامة من أذن ندبا، هذا الأول أو هذا الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، هذا هو الأولى. نعم. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فلا أعاد الأذان فلا بأس، فإن أبا محذورة لما جاء المسجد سبقه شخص أذن قبله فأعاد أبو محذورة الأذان ثم قام. نعم. رواه الأثرم غيره. هذا الذي يشير إليه الإمام أحمد، يقول لك كان أولى. ولا يجوز لأحد أن يقتطع على أحد، فلا يجوز لأحد أن يؤذن قبل المؤذن، لأن هذا من الافتيان وهذا من التعدي. ولا يجوز لأحد أن يقتطع على غيره وأن يتعدى على غيره، كما أنه لا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد هو ليس بإمام. هذه مسؤولية الإمام، لا يجوز أن يتقدم أحد على الإمام. ولذلك نص العلماء على أنه لو تقدم غير الإمام لما صحت الصلاة، والصلاة باطلة، لا يجوز ذلك، لأن دين الإسلام جاء بالانضباط والحد على الالتزام وأمر بالسمع والطاعة، وهذا من السمع والطاعة. لا يجوز لك أن تبتاك على غيره ولا أن تتعدى على عمل مسؤول عنه غيره. كل إنسان يقوم بما ألزم به وبما التزم، فلا يجوز له أن يتعدى على غيره ويؤذن عن غيره، ولا أن يصلي إماما عن غيره، إلا إذا أنيب فنابه أحد، أو جرى العرف على ذلك. إذا تأخر الإمام عن وقته وجرى العرف فإنه إذا تأخر يصلي غيره فلا بأس بذلك. أما أن يأتي إنسان ويفتات ويأمر المؤذن أن يقيم ويقيم ويصلي بالناس فهذا لا يصح، وصلاته باطل وصلاته مخالفة فلا تصح. هكذا نص علماء الحنابلة رحمهم الله. وكذلك في الأذان، لا يجوز لأحد أن يفتات ويؤذن قبل أن يأتي المسؤول وهو مؤذن هذا المسجد، نعم، سواء في الإمامة أو في الأذان أو في غيرها. لكن ذكر الأذان والإمامة بمناسبة هذا الباب، ولا في أي عمل من الأعمال لا يجوز لأحد أن يفتات على أحد في عمله، وإلا صارت الأمور فوضى، كل واحد يدخل في عمل آخر ويتصرف فيه، لا يجوز هذا، نعم. فإن أقام بلا إعادة فلا بأس. قاله في المبدع، فإن أقام بلا إعادة يعني المؤذن لم يعيد فالأذان اكتفى بالإقامة فلا بأس، قاله في المبدع. وحكى الوزير بن أبي رحمه الله الاتفاق على ذلك، على أنه يجوز الإقامة أن يقيم غير من أذن، أن يقيم غير من أذن، هذا باتفاق أهل العلم. في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه، يسن أن يقيم في مكان أذانه، لأن هذا أبلغ في الإسماع للناس، نعم. إن تيسر له ذلك ولم يكن فيه عليه مشقة، مثل حال الناس اليوم يقيم في الميكروفون كما يؤذن في الميكروفون حتى يسمعه من كان بعيدا ويسرع إلى الصلاة، نعم، ولا يتأخر، نعم. إن سهل عليه لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. لا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة من نفسه، لأن الإقامة من مسؤولية الإمام، الإقامة من مسؤولية الإمام. ولذلك في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهذه من مسؤولية الإمام، فلا يجوز للمؤذن أن يقيم حتى يأمره الإمام أو يشير إليه أو يتقدم للصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإن بلالا لم يكن يقيم الصلاة حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمؤذن أن يقيم إلا إذا تأخر الإمام تأخرا كثيرا، أو جرى العرف أنه إذا تأخر عن وقت الإقامة أنه يقيم فلا بأس بذلك. أما أن يقيم الإمام حاضر فلا يجوز له، هذه الإقامة من مسؤولية الإمام. ولذلك في الحديث المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فالإقامة من مسؤولية الإمام، نعم. ولا يجزئ أي لا يصح أذان إلا من ذكر واحد عدل ولو ظاهرة، لا يصح الأذان إلا من ذكر واحد، يعني لا يجوز أن يشترك في الأذان اثنين، واحد يؤذن النص والآخر يأتي ويكمله، ما يصح من ذكر، فيصح أذان المرأة، لا يصح المرأة أن تكون مؤذنة، نعم، المرأة عورة فلا تكون مؤذنة، نعم. ولذلك لا يشرع الأذان للمرأة ولا الإقامة للمرأة، لو أذن واحد وأن يكون عدلا يعني إنسان مستقيم في دينه وفي أخلاقه ومروءته. نعم. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح الأذان. أو أذنت امرأة لا يصح، أو خنثى لا يصح أذانهم. نعم. أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به، أو من ظاهره الفسق والعياذ بالله فلا يعتد بأذانه. نعم. ولا يجزئ إلا مرتبا، لا بد من الترتيب في جمل الأذان، لا بد من الترتيب في جمل الأذان. نعم. فلا يجوز أن يقدم ويؤخر، هذه عبادة والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا تغير عما جاء في الشرع. نعم. كأركان الصلاة متواليا عرفا، متواليا في العرف، والمراد التوالي يعني أنه لا يقطع بين الجمل قطعا كثيرا، يعني ينتظر انتظارا طويلا فإنه ينتظر بين الجمل انتظار طويل في العرف فإنه هذا غير متوالي، فلا يصح الأذان، يجب عليه أن يعيده من أوله. نعم. إنسان يقول مثلا بعد ما ينتهي من التكبير يجلس 5 دقائق 10 دقائق حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا طويل في العرف فلا يصح هذا الأذان، لكن يبي ينتظر له عدة ثواني يرتد إليه نفسه فلا بأس، انشغل بهذا العرف. نعم. لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك. إيه نعم، إلا بالتوالي. نعم. فإن نكسه لم يعتد به. إن نكسه يعني بدأ من قول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح حي على الفلاح، وهكذا نكسه لا يصح. نعم. لأنه مخالف لما جاء الأمر به. نعم. ويصح أذان ولو كان ملحنا، يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا يعني مطربا به على هيئة الطرب، يصح ذلك لكن مع الكراهة، فإنه لا ينبغي أن يؤتى بالأذان على هيئة الطرب كما يفعله بعض المؤذنين، يجعل له إيقاع كإيقاع الموسيقى ونحو ذلك على هيئة الطرب والغناء، هذا لا يجوز، هذه عبادة وطاعة، لا ينبغي أن يتشبه فيها بأدائها الغناء، الغناء محرم ولا يجوز، فلا ينبغي أن يتشبه بهؤلاء، ولا ينبغي أن يكون ملحونا يعني غير معرب إعرابا صحيحا في أن يرفع المنصوب أو يجر المنصوب نحو ذلك. ولو كان ملحن الله أكبر قال الله أكبر، ما ينبغي ذلك، أي مطربا به وملحونا لحنا لا يحيل المعنى. إذا إن كان هذا اللحن يحيل المعنى، اللحن على نوعين، هناك لحن يحيل المعنى، لو قال الله أكبر هذا لا يحيل المعنى لكنه لحن وخطأ في اللغة، يعني واجب أن نقول الله أكبر، فهذا لو يحيل المعنى لا يؤثر، لكن لو أحال المعنى فإنه لا يصح. نعم. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. نعم. ويصح الأذان من مميز، يصح أن يؤذن الصبي إذا كان مميزا، لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك كان يؤذن، فإن أعمامه كانوا يأمرونه أن يؤذن وهو صبي لم يبلغ الحلم، وكان أنس حاضر شاهد فلا ينكر عليه، فلا ينكر، فاستدلوا على ذلك بجواز أذان الصبي، وهذا بإجماع أهل العلم على أن أذان الصبي أنه جائز، على أنه جائز، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الأذان الواجب يعني على أهل البلد المجزي لا بد أن يكون من بالغ عاقل حتى يقبل خبره، لأن الصبي لا يقبل خبره. نعم. وفي الاختيارات أن الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا بد أن يكون من بالغ حتى يرجع إلى خبره، حتى يرجع إلى خبره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.